قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا السند قال جاء أفلح أخو أبي القعيس يسلم عليه وذكر نحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. قال وحدثنا أبو بكر بن شبته بكر بن قال حدثنا من عن شام عن أبي عن عائشة أنها قال جاء عمي من رضعتي يستأذن عليه فبيت أن أذن له حتى استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من رضعتي يستأذن علي فبيت أن أذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع عليك يا عمك. فقلت إنما رضعتي مرة ولم يضعني الرجل. قال إنه عمك فليرجع عليك. قال وحدثنا ربع زراني وقال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا شام بن سعد أن أخا أبي القعيس يستأذن عليه وذكر نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن شام بن سعد وذكر نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال عن طين قال أخبرني عروة بن الزبير عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من رضعة أبو الجعد فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو قال يدك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن قال قلنا ليث عن زيد بن ابي حبيب عن راكن عن عروة عن عائشة ان اخبرته ان عمها من رضعته سماء فاستأذن عليها فحجبته فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجي منه فانه يحرم من رضعة ما يحرم النسب. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استأذن علي افلح بن قعيس فابيت ان اذن له فارسلني عمك ارضعتك امرأة اخي فابيت ان اذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال يدخل عليك فانه عمك. قال حدثنا بكر بن شيبة وزير محمد بن محمد علي ولفظ بن بكر قال حدثنا معاوية عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش تدعونا فقالوا عندكم شيء. قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لي انها ابنة اخي من رضاعة. قال وحدثنا عثمان بن شيبة اسحاق بن ابراهيم عن جرير قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي حاء قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن المديني عن سفيان كل معنى عن شبه ذكر مثله. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضي على ابنة حمزة وقال إنها لا تحل لي ابنة اخي من رضاعة ويحرم من رضاعة ما يحرم من رحم. قال وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان حاقل وحدثنا محمد بن يحيى من مرهان القطعي وقال حدثنا بشر بن عمر جميعا شعبة حاقل وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم عن سعيد بن ابي عروبة كلام عن قتادة بإسناده امام سواء غير ان حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة اخي من رضاعة في حديث سعيد انه يحرم من رضاعة ما يحرم الناس برياد بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد. قال وحدث هارون بن سعيد النيلي وقال احمد بن عيسى قال حدثنا مامي قال اخونا مقرب بن مكين عن ابي انه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا رسول الله ابنة حمزه وقيل الا تخطب بنت حمزه بن عبد المطلب قال ان حمزه اخي من رضاعه. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا مسلمة قال أخبرنا شيخ قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له هل لك في أخت بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أن لم تكن ربيبتي في حجي ما حدث لي النملة أخي من رضاعة رضعتني وأبا ثويبة ولا تعرضن علي بياناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثني سهيل بن سعيد قال حدثني أحمد زكريا بن أبي زيد قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا زهير وكلام عن شيخ عروة بهذا الإسناد سواء. قال وحدثنا محمد رحمه بن الهاجري قال أخبرنا ثعلبة عن زيد بن أبي حميد أن محمد بن شهاب كتب يذكرن عروة تحدثون زيد بن أبي سلمة تحدثت أن محمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك مخلية وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا حل. قلت يا رسول الله فإننا نتحدث أنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لم تكن ربيبتي في حجي ما أحدثني إن ابنة أخي من رضاعة رضعتني وأبا سلمة ربيبتي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاقر وحدثني عبد المحمد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري وقال حدثنا محمد عبد الله بن مسلم كلام عن زهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو ذكر نحو حديثه ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن رمح قال وحدثنا محمد عبد الله بن مسلم قال حدثنا إسماعيل حاقر وحدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا محمد بن مسلم عن كلام عن مملكة عبد الله بن زهير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهيل وزهير النبي صلى الله عليه وسلم قال تحد النصات والنصتان. قال حدثني احمد بن عمرو ناقل اسحاق بن ابراهيم كل عن معتمد بن لفظ ليحيى قال اخبر معتمد بن سليمان عن يبقى يحدث عن ابي الخليل عبد الله بن حيث عن الفضل انها قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبيتي وقال يا نبي الله اني كانت لامراه فتزوجت وعليها اخرى فزعمت امراه انها ارضعت امراه حلثى رضعتها ورضعتها وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم من ملاجتها قال عمرو في روايه عبد الله بن حيث بن نوفل.

رضي الله عنه ذلك وسمع صوتهما فقال اخرج يا رسول الله الصلاة وحده فيها فأين التراب. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل به ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأتى أبو بكر فقال لا قل شديدا وقال تصنعين هذا. قال حدثنا جرير بن حرمين قال حدثنا جرير عن شيخ معروف عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت مرت امراه احب الي ان اكون في مثل اخيها من سوده من جزمعه من امراه فيها حده. قالت فلما كبرت جعلت يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه قالت يا رسول الله قد جعلت يوما منك لعائشه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومين يومها ويوم سوده. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاقل وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سويد بن عامر قال حدثنا زهير حاقل وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شريك وكلهم عن هشام بهذا السند سودة لما كبرت معنا حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال حدثنا مسلمة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت كنت أغار على التي وهبنا أنفسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتاب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. قالت قلت والله ما أرى ربك ليسارع لك في هواك. قال ما حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أما تستحي امرأة تاب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك يسارع لك في هواك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد حاتم قال محمد حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير قال أخبرنا عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جالس تميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلف. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا ربعت من عشاء فلا تزعزعه ولا تزلزله وارفقه فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 وكان يقسم لي 8 ولا يقسم لي واحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب قال حدثنا محمد رافع عبد الحميد جماعة عبد الرزاق عن جرير بهذا السالي وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبيد الله مسعود قال حدثنا عم سعيد بن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تكحل المراه لاربعين مالها ولحسب رجمانها ودينها فاضرب ذات الدين تربت يداك. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك بن مسلم عطنا قال اخبرني جابر بن عبد الله قال زوجت امراه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكم لم ثيب؟ قلت ثيب. قال فلا بكر انت لاعبها؟ قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. قال فذاك اذن ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها عليك بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال عبد شعبه عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قد زوجت امراه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من عذارى ونعابها؟ قال شعبة ذكرتني عبد من دلاني فقال قد سمعت من جابر وإنما قال فلا جري أن تلعب وتلعبك. قال حدثنا يحيى بن ربيع الزهراني وقال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله بن عبد الله هلك وترك سبع بنات أو قال سبع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فلا جري تلعب وتلعبك أو قال ضحك وضحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك سبع بنات أو سبع وإني كرهت بناتي أو نواجي أو مثلي إن فعبت أن أجي امرأة تقوم علينا مصلحنا. قال بارك الله لك وقال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك تضاحك وتضاحكك. قال ما حدثنا أختي المسعين قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث على قول امرأة تقوم علينا وتمشطهن. قال أصبت ولم يذكر ما بعده. قال حدثني يحيى بن يعقوب أخبرنا شيخ بن سينان عن شعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قلنا تعجلت على بعير لي قطوف من عقل راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة فنخس معيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رأي من ابن المتبت. وإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد من رسل فلا. فقال بكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أن جنين تلعب وتلعبك؟ قال بل مقدم من ذهب لن ندخل. فقال أمهل حتى أدخل إلينا عشاء كنت تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله أخبرنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن كسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جبلي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جبلي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه محجنين ثم قال اركب فركبت ولقد رأيت يكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجته. فقلت نعم. فقال بكم ثيما؟ قلت بل ثيما. وقال أنا جاري تلعب وتلعب. قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعون وتمشطون وتقوم علينا. قال ما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبع جمالك؟ قلت نعم. فاشتروا مني بوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بغداد فجئت المسجد وجدت على باب المسجد وقال انا حين قدمت قلت نعم قال بدعني ملك ادخل فصلي ركعتين قال دخلت فصليت ثم رجعت وامر بلال ان يزني وقيه فوزني بلال فارجع بالميزان قال من طلقت فلما وليت قال ادعوني جابرا فدعيت وقلت لا يرد علي الجمل من كل شيء ابغض الي منه قال فقال خذ جملك ولك ثمنه قال حدث محمد بن عبد الله قال حدث معتمر قال سمعت ابي قال حدث ابو النضره عن جابر بن عبد الله انه قال كنا نس في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح انما هو في اقرايات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخسوا قراء وقال بشيء كان معه قال وجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعون حتى ان لكفوا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال اتبعوني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي اتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال ثيبا بكرا قال قلت ثيبا قال فهل اتزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال من نظرة فكانت كلمة يقول المسلمون يفعل كذا وكذا والله يغفر لك قال حدثني محمد عبد الله بن وين الهمداني قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوه قال اخبرني شرحبيل بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الحبري يحدث عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع خير متعد للمراه الصالحه قال وحدثني حرمت بن قال اخبرني ابي قال اخبرني سعيد بن شامي قال حدثني من سيب عن ابي هريره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت قضي العيد لم تقيم وكسرتها وان تركتها استمتعت بها وفيها عوج قال وحدثني زهير بن حرب وعبد الحميد كلام عن يعقوب بن ابراهيم سالم عن ابن اخي الزوني عن عمي بن سالم ذكر مثله سواء قال حدثني عمرو الناقد بن ابي عمر ولفظ ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد عرج عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أن تستقيم لك على طريقة من استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج من ذلك تقيمها وكسرتها وكسرها طلاقها قال وحدث أبو بكر بن شيبة قال حدث عن سيدنا علي زائد عن سرت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كلم بالله واليوم الآخر لشيء امرأة فليتكلم بخير وليسكت واستوصف النساء في المرأة خلقت من ضلع من أعوج بشيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته لمز الأعوج استوصوا بالنساء خيرا قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة كريم من خلق رضي منها آخر وقال غيره قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاصم قال عبد العمد بن حميد بن جعفر قال حدث عمرو بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله قال حدثنا عمرو بن معروف قال حدثنا عبد الله بن مبين قال أخونا عمرو الحيث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدار قال ما حدث محمد رافع قال حدث عبد الرزاق قال اخبرنا عمران همام بن نبي قال هذا ما حدث ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدار كتاب الطلاق قال حدثني احمد التميمي قال قرات مالك بن انس عن نافع بن عمر رضي الله عنه انطلق امرته وحاض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عمر الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجع ثم يترك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق لي من سبتك العدة التي أمر الله عز وجل وطلق لها النساء قال حدثني عبد الله بن قتيبة بن رحمه ولفظ يحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال آخران أخبرني ليث بن سعد عن نافع عبد الله أنه طلق امرأة له يحيى وطلقت واحدة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهل حتى تطهر من حيضتها بين راد أن يطلقها أو يطلقها حتى حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل وطلق لها النساء أن يطلق لها النساء وزاد بن رحم في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك وقال لأحد أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا من كنت طلقتها ثلاثا وقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود ليث في قوله تطليقة واحدة قال حدثنا محمد عبد الله بن وين قال حدثنا قال حدثنا عبد الله النافع عن عمر انه قال طلقت امرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيض وذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فلي رجعت من دعها حتى طورت من تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلق قبل الجامعة ومسكها في العدة التي امر الله عز وجل وطلق لها النساء وقال عبد الله قلت نافع ما صنعت الطريقة قال واحدة اعتد بها قال ما حدث أبو بكر بن شيبة ومثنى قال حدث عبد الله بن ليس عن عبيد الله بن ثابت ذكر عمر يذكر قبل عبيد الله النافع قال مثنى في رواية من رجع فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها قال ما حدث زيد بن حرب قال حدث اسمع عن أيوب النافع أن أبا عمر رضي الله عنه طلق امرأته وحيض وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم روي يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء وقال وكان عمر رضي الله عنه سمع رجل يطلق امرأته وهي حيض ويقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلق قبل وما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك قال حدثني عبد الحميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يخزوني عن عمي قال أخبرنا سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض ذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجع حتى تحيض حيضة أخرى مستقلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له يطلقها فيطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها ذلك الطلاق العدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة بحسن من طلاقها ورجع عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ابن إسحاق المنصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا محمد حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا السائل غير أنه قال قال ابن عمر فرجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها قال وحدثنا بكر بن شيبة وزيد بن حرب بن نمير واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا بكر عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وآل طلحة عن سامي عن عمر أنه طلق بنته وحاضر وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعته من طلقة طاهر بن حاملة. قال وحدثني أحمد عثمان بن حكيم الأدوية قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه طلق بنته وحاضر فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعته طهرا ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد ويمسك. قوله حدثنا خالد بن مخلد تقدم أن هذا الاسم يجيء على هذه الزنا إلا في راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني علي بن حجر سعدي وقال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مسلم قال بكت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته 300 حيض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب بن يوسف بن جبير البهلي وكان ذا ثبت وكان ذا ثبت وحدثنا أسامة بن عمر رضي الله عنه فحدثنا طلق امرأته وطلقت 300 حيض فأمر أن يرجعها. قال قلت فحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق. قال وحدثنا أبو ربيع وقتيبة قال حدث أحمد عن أيوب بهذا السند نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. قال وحدث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدث النبي عن جدي عن أبي بهذا السند وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره يراجعها حتى يطلق طاهرا من غير جماع وقال يطلق في قبل عدتها. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلم عن يوسف بن محمد السري عن يوسف بن جبير أنه قال قلت ابن عمر رضي الله عنه رجل طلق بناته وحيض فقال تعرف عبد الله بن عمر فإن طلق بناته وحيض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأمره أن يرجعها ثم يستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق رجل امرأته وحيض أتعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال ومثنى حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت يوسف بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي وحيض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت ابن عمر رضي الله عنه أفحتسبت بها؟ قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق. قال حدثنا نحن يحق الأخبرنا خالد بن عبد الله عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنه امرأته التي طل قال سألت ابن عمر رضي الله عنه امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حيض فذكر ذلك النبي لعمر فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليرجع فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قال قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقتها وهي حيض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال ابن ثنا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وحيض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مروا فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت ابن عمر فاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارثة قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة وهذا سأل غيرنا في حديث من يرجعها وفي حديث ما قال قلت له تحتسم بها؟ قال فمه. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا طاووس عن أبي أنس عن عمر رضي الله عنه سأل رجل طلق امرأته وحيضا فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإن طلق امرأته وحيضا فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره يراجع. قال لم أسمع يزيد على ذلك لأبيه. قوله عن أبيه يعني طاووسا تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان ابن كيسان الحميري. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عن جابر بن حمد قال قال مزوني يقول مزوني أن سمع عبد الرحمن بن مولى عزة يسأل عن عمر رضي الله عنه مزوني يسمع ذلك ترى في رجل طلق امرأته وحيضا فقال طلق ابن عمر امرأته وحيضا على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وحيضا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها فردها وقال إذا طارت فليطلق وليمسك. قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاصم عن جرير عن مزوري عن عمر ذكر نحو هذه القصة. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا قرأ ابن الزبير أنه سمع عبد الرحمن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وابن الزبير يسمع وذكر مثل حديث حجاج في بعض الزيادة. قال مسلم أقطع حيث قال عروة إنما هو مولى عزة. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم محمد رافع ولا ثم رافع قال إسحاق أخبرنا قال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن طاووس عن النبي عن ابن عباس أنه قال كان طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مسألة من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه آنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبادة قال أخبرنا جريج قال وحدثنا رافعين وله له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا طاووس عن أبيه أن أبي الصهباء قال لابن عباس أن تعلم أن مكانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكر وثلاثة من إمارة عمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب أحمد بن زيد عن أبي السقطي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن الصفاء قال ابن عباس رضي الله عنهما هاتي من هلاتي قال لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وحده. وقال كان ذلك عليه فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتايع الناس والطلاق وجازه عليهم.

قال حدثنا محمد بن العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال اسمع في احمد سعيد قال اخبرنا سليمان بن يسار انه سمع عبد الرحمن بن عباس تبع عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس وبعد وفاه زوجها بدليل فقال ابن عباس عدته اخر الاجلين وقال ابو سلمه قد حلت فجعل يتنازع عن ذلك وقال فقال ابو هريره رضي الله عنه عن يا اخي يعني ابا سلمه فبعثه قريب من ابن عباس لهم سلمه يسالوا عن ذلك فجاء فاخبروا انه سلمه قالت ان سمعت الاسميه تنفست بعد وفاه زوجها بدليل وانها ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال وحدثنا محمد بن حي قال اخبرنا ليث حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلام عن احمد سعيد بن سلمة غير الذي قال في حديثه فاصل له مسلمة المسمي قريبا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن بكر بن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الحديث ثلاثة قالت زينب دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنت في ابو سفيان فدعت ام حبيبه بطيب في صفرة خلوق هي صفرة خلوق او غيره فدهنت من جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الله امرأة تؤمن بالله ولم يقتحد على ميت فقلت 30 على زوجها 14 و10 قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش عنت في اخوها فدعت بطيب فمست منه فقلت والله ما لي بطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الله حلم رأت تؤمن بالله واليوم الآخر تعود على ميت فقلت 30 على زوجها 14 و10 قالت زينب سمعت من سلمة أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها قد سكت عنها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالها مرتين وثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي 24 و10 وقد كانت إحداكن في الجارية ترمي بعرة على رأس الحول قال حميد وقد زينب ما ترمي بعرة على رأس الحول قالت زينب كانت امرأة لا توفي عنها زوجها دخلت حشا ونفس الشر ثيابها ولم تنس طيبا ناشئا حتى تمر بها سنة ثم تتبدأ دابة الحمار يوم شاتم طيرا فتفتض به فقلما تفتض بشيء لا مات ثم تخرج وتعطى بعرة ترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال وحدثنا محمد بن قال أحد محمد جابرين قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبته بدعت بصورة مسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد موقع 30 على زوجها 14 و10 قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن امرأة بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو قال في شر أحلاسها ببيتها حولا فإذا مر كلب رمت بعرة فخرجت أفلا 14 و10 قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع من الحديثين جميعا حديث من سلمة في الكحل وحديث من سلمة اخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انها ولم تسمى زينب بنحو حديث محمد بن جعفر وذكرنا حديث محمد بن جعفر. قال وحدثنا ابو بكر بن شبته وعمرو الناقد قال حدثني زيد بن هارون قال اخبرني احمد سعيد عن حميد بن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمة تحدث عن سلمة ام حبيبه رضي الله عنها تذكر ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ان ابنتها لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي المراه عند راس الحول انما هي 24 و10. قال وحدث عمرو الناقد بن ابي عمر ولفظ عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة قالت لما اتى ام حبيبه نعي ابي سفيان ودعت في اليوم الثالث بصفرته ومسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حلم رأتهم بالله واليوم الآخر تحد وقت 30 على زوجين بنا تحد عليه 14 و10. قال وحدث يا حلم يحاو قتلتهم رحمي عن ليتي من سعد النافع عن صبيت من تابع عبيد حدثت عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حلم لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وقالت تؤمن بالله ورسوله تحد على ميتي وقت 3 أيام على زوجها. قال وحدثنا شيء من فروخ قال حدثنا عبد العزيز عن المسلم قال حدثنا عبد الله بن جدان عن نافع بإسناد الحديث الليثي وذكر مثل روايته قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد يقول سمعت نافع المحدث عن صبية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث الليثي بن دينار وزاد فإنها تحد عليه 14 و10. قال وحدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أحمد عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله جميعا نافع عن صبية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو بن زيد بن حرب اللفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فقد ثلاثين على زوجها. قال وحدثنا حسن ربيع قال حدثنا من ادريس عن شام بن عصة عن معطية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحل المرأة على ميت فوق 30 على زوجها 14 و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسطن واظفار. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بني حق قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا زيد بن هارون كلام عن شام بن عصة وقال عند ادنى طهري نبذة من قسطن واظفار واظفار. قال وحدثني ابو ربيع الزهراني وقال حدثنا احمد وقال حدثنا ايوب عن حفصة عن معطية انها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 30 على زوجها 14 و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ونلبس ثوب مصبوغا قد رقص المرأة في طولها ذات سعدان من حيضها في نبذة من قسط وأظفار. كتاب العاني. قال وحدثني احمد قال قرات عن كعب بن سلم سعد السعدي اخبره ان عويمر العجلاني يرجع الى عاصم العدين الانصاري فقال له رايت يا عاصم لو ان رجلا جمع امراته رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل فسلني عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم سال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله وعاب حتى كبر عاصم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عاصم الى فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم يا عويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عنها قال عويمر والله لا انت حتى ساله عنها

أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن عمرو حمدي قال سألت أنس مالك رضي الله عنه رأى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قد امرأته بشريك من سحماء وكان آخر براء بن مالك الأمي وكان أول رجل يعرف الإسلام قال فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراف جاءت به أبض سبط قضي العينين فولي هلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعلنا حمش الساقين فولي شريك من سحماء قال فنبت وأنا جاءت به أكحل جعلنا حمش الساقين. قال حدثنا محمد رافع بن مهاجر وعيسى بن محمد المصريان ولفظ بن رحيم قال أخبر الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد بن عباس أنه قال ذكرت لعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم صلى فأتى رجل من قوم يشكو لي أنه ودم عنه رجل قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا قولي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خروب الذي وجع عليه امرأته فقال وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي يدعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثر اللحم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل من عباس بن مجلس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلت أحد بغير بينة رجمت هذه فقال ابن عباس التي كمرتك تضرب في الإسلام السوء. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي وقال حدثني اسمع بن أبي وسيق قال حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنه أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الحديث الذي وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعنا قططا. قال وحدثنا عمرو الناقد ابن أبي عمرو رضي الله عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن زيد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد ذكر المتلاعنان عند ابن عباس وقال مشداد أهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت راجما أحلم غير بنت رجب وقال ابن عباس لاتك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في رواية قاسم محمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عند الرودي عن سفيان عن أبي هريرة عن ابن عبادة أن ابن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله رأيت الرجل يدمع امرأته رجلا يقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لما يقول سيدكم. قال وحدثني جرير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سفيان عن أبي هريرة عن ابن عبادة قال يا رسول الله إذا وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء قال نعم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخرد عن سليمان بن هلال قال حدثني سهيل عن أبي هريرة أنه قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله وجدت مع أهلي رجلا ما مسه حتى أتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال والذي بعثك بالحق إن كنت لو أعاجله مسه بقبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع لما يقول سيدكم إنه لا غير وأنا أغير منه والله أغير مني. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواري وابو كامل بن فضيل بن حسين الجحدري ولفظ لابي كامل قال حدث ابو عوانه عن مالك بن عمير عن وراد كاتب المغيره عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال سعد بن عباده رضي الله عنه وردت رجل مع امراته لاضربته بالسيف غير مصرح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيره سعد فوالله لا انا اغير منه والله اغير منه من اجل غيره الله حرم الله حرم الله حرم الفواحش من اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظلم منه وبطر ولا شخص اغير من الله ولا شخص احب اليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين بشرا ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحج من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن مالك بن عبيد بهذا السبب ذكر مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ولفظ قتيبة قال وحدثنا سهيل بن عيينة عزوري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل بني فزارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لامرأة ولد غلام أسود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك من إبل قال نعم قال ما ألوان وقال حمر قال في هل فيها من أورق قال إن فيها لورق قال فأنتى ذلك قال عسى أن يكون نزع عرق قال وهذا عسى أن يكون نزع عرق. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع وعبد الحميد قال رافع حدثنا وقال أخرنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو قال وحدث من رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا أبي ذبيح عن جبير عن الزهري بهذا السبب ذكرنا حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر قال يا رسول الله ولدت امرأتي غلام أسود وحين يعرض بأن ينفيه وزل في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال وحدثنا قوله أخبرنا ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي. قوله حدثنا ابن فديك ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى لفظ حرمة قال أخبرنا المهبي قال أخبرني يوسف عن شابي عن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك من إبن قال نعم قال ما ألوانه قال حمر قال بل فيها من أوراق قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه قال نعم يا رسول الله يكون نزع عرق قال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا هشام قال حدثنا الليث عن قال عن شام انه قال بلغ ان اباه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. كتاب العتق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق شرك له في عبده وكلم يبلغ ثمن العبد وقوم عليه قيمه العدل فاعطي شركاءه حصصه وما عتق للعبد الا فقد عتق منه ما عتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا التي من سعد حاقل وحدثنا شيخ فاروق قال حدثنا جابر بن حازم حاقل وحدثنا ربيعة أبو كامل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب حاقل وحدثنا ابن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد حاقل وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن مجرد قال أخبرني أسمع بن أمية حاقل وحدثنا أبو سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاقل وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك عن أبي ذئب كلها أبرياء عن نافع بن عمر وذكر معنى حديث مالك عن نافع قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشير واللفظ من ثنا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر من أنس عن شيبة

قال وحدثنا محمد بن عثمان النوفري قال حدثنا ابو داود قال عن شعبة بن سعد ذكر نحوه قال حدثنا محمد بن ابن بشار جميعا عن ابي هشام قال ابن ثنا حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وابو هشام قال حدثنا ميمون قال حدثنا عبد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة انها قالت كان زوج بريرة عبدها قال وحدثني ابو طاهر قال حدثنا الوهاب قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ذريته ثلاث سنة خيرت على زوجها حين اعتقد واهدي لها لحم ودخل عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروة على النار بدعوة طعام فتي وخبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى برمة على النار فيها لحم فقال ولا رسول الله ذلك لحم صدق به على برية فكرين أطعمك منه فقال هو عنها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد المخردي عن سليم بن لاني قال حدثني سليم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قالت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن بلال عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عير عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث قال وحدثنا بكر بن شيبة قال أزهر بن حرب قال حدثنا معين حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر حا قال وحدثنا ابن وهين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله حا قال وحدثنا مرافع قال حدثنا ابن وافي ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل غير أن ثقفية ليس بحديث عن عبد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة قال وحدثني محمد رافع قال حدث عن الرزاق قال أخبرهم جرجي قال أخبرهم زبرين سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل المسلم ولا مولى رجل مسلم غير إذنه ثم قلت أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال يعني سئل النبي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوم غير الموالين فعليه عبد الله بن يكتب لا يقبل منه عدل ولا صرف قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وعن زيد عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوم غير الموالين فعليه عبد الله بن يكتب الناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامه عدل ولا صرف قال وحدثنا ابراهيم الديناني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان ولا مش بهذا غير انه قال ولا غير موالين بغير اذنهم قال وحدثنا مكرم قال حدثنا معاويه قال حدثنا عمش عن ابراهيم التيمي عن ابي انه قال خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال من زمان عندنا شيئا نقراه الى كتاب الله هذه صعبه قال وصعبت معركه في قراب سبي وقد كذب فيها اسنان الابل واشياء من جراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عينين اثن من احدث فيها حدثنا وهو محدث فعلينا عبد الله يكتب الناس اجمعين لا يقبل الله من يوم القيامه صره هنا عدم ذمه المسلمين واحد يسعى بادنى ومدعى لغير ابيه او انتمى الى غير موليه فعلينا عبد الله يكتب الناس اجمعين لا يقبل الله من يوم القيامه صرفا ولا عدلا قال حدثنا محمد بن ثنا العنزي وقال حدثني احمد سعيد عبد الله بن سعيد وهو من ابي هند قال حدثني اسمع ابن ابي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مطرف ابي غسان المدني قال عن زيد بن ياسر عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه منها حتى فرجه بفرجه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريره انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اعتق رقبه مؤمنا اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وحدثني احمد بن مسعود قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد العمري وقال حدثنا مقدن يعني اخاه قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو من عضو منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من ابي هريره فذكرت علي بن حسين فاعتق عبد الله وقد اعطاه ابن جعفر 10000 درهم او 1000 دينار قال حدثنا بكر بن شيبه قالوا في الحديث من اعتق امرئا مسلما ما معنى العتق هنا إخراجه من رق الملك إخراجه من رق الملك وقد صار بآخر بعض الناس يستدل به على دفع المال في الدية وأن هذا من اعتاق هذا غلط هذا الحديث مختص بالعتق من رق الملك لأنه اعتاق له من القتل بدفع الدية عنه فهذا ليس مرادا في الحديث أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه في رواية ابن أبي شيبة ولد والده قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد وذكر مثله وقالوا ولد والده وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.